يقول السائل أيضا هل يجوز للمؤذن أن يؤذن من غير وضوء؟ لا يشترط للأذان الطهارة، يجوز له أن يأذن، أما أنها أفضل فلا شك، لأن الأذان عبادة والعبادة أفضل أن تكون مؤداة من متطهر، والله أعلم. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.